بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية الرعيل الأول السابقين إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كان إسلامهم على يد الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان آخر ما ذكرنا منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد ووضع يده على بطنه يقول: فإني كلما تذكرت ذلك أحسست ببرد يد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه كان مستجاب الدعوة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله تعالى أن أكون مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب دعاء عبد حتى يطيب مطعمه أو مكتبه، طعامه حلال مكتبه حلال. فقال: يا رسول الله، ادعو الله تعالى أن يطيب قعنتي، فإني لا أقوى إلا بدعائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطب مطعم سعد. فكان سعد إذا رأى السنبلة لما يأتي له الغمان بالحشيش بالدواء يفتشه، فإذا رأى سنبلة واحدة في الحشيش أمر الغمان أن يردوها إلى الحقل التي أخذت منه. هذا من الورع، الغمان بالآخرة يجعل رقيب عليك. فإذا رأيت الإنسان لا يخاف من أكل الحرام فاعلم أنه لا يؤمن بالآخرة، ولو آمن بالآخرة لما أقدم، لما يستحضر العقاب هكذا. وذكر ابن عساكر أن رجلا نال من علي بن أبي طالب، تعرض إنسان إلى ذكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بشيء من السوء فلهاه سعد فلم ينتهي، فقال: إما أن تنتهي وإما أن أدعو عليك. فلم ينتهي، فرفع سعد يده ودعا عليه. قالوا: فوالله ما برح، أي من مجلسه، ومشى حتى جاء بعير ناد فخبطه فقتله. إيش نفسه بعير هايد فلقمه فقتله، كان مستجاب الدعوة. قال ابن إسحاق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مطلع شمس الإسلام في أوله يستخفون بصلاتهم، فهو سرا بشعاب نفس خوف المشركين. فبين سعد يصلي مستخفيا في شعب من شعاب مكة، في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ظهر عليهم المشركون. إيش عم يساووا؟ فنافروهم، خاصم وعادوا دينهم حتى قاتلوهم، صار مضاربة. فضرب سعد رجلا من المشركين بلحي بعير، عظم فخ بعير، فضربه بها فشج، فكان أول دم أريق في الإسلام، أول دم أريق في سبيل الله كما على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وكان أحد أربعة هم أشد أصحاب النبي على الكفار، أربعة. فقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد جيد في تاريخه قال: قال ابن إسحاق عن ابن إسحاق قال: كان أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، أشد على المشركين: عمر وعلي والزبير وسعد، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. صفة الإيمان هذه، نحن بالعكس الآن، نحن أشداء على بعضنا، رحماء على الكفرة، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، ولا تناقض بين الشدة والرحمة، لا، لأنك تضع خلق الشدة في موضعه وتضع خلق الرحمة في موضعه. مثل الجبل تشوفه عالي فوق عليه ثلج، وبشوفه في أسفل الوادي حار، ولا تناقض، فهو جبل، فهو جبل، لا يتغير. قال ابن عساكر: وعن عائشة بنت سعد قال قال يقول عن تقول عن أبيها يقول: أسلمت وأنا ابن 19 سنة. قال ابن عساكر: كان قال سعد لابنه: يا بني إذا طلبت الغنى أخذه بالقناعة، لا تسمع الذي لك فاطلبه بالقناعة، فإن من لم يكن عنده قناعة فلن يغنيه مال. إذا ما كنت قنوع مال الدنيا كله إيش؟ ما يشبع، ما يشبع. وعندما اقتدر جاءته الوفاة بكى ابنه، فقال له يا بني لا تبكي عليه، فإن الله تبارك وتعالى لا يعذبني أبدا، وإنني من أهل الجنة، إن الله يدين المؤمنين، أي الجاهلين، إن الله يدين المؤمنين بحسناتهم ما عملوا لله. إذا المؤمن أحسن وكان مخلصا في هذا يطمئن. إن الله عز وجل يدين المؤمنين بحسناتهم ما عملوا بالله مخلصين فيها، وأما الكفار يا بني فيخفف عنهم بحسناتهم، إذا فعلوا خير في الدنيا والآخرة ماشي، لكن يخفف عنهم، يخفف ألم، يخفف عذاب، يعطيهم أموال زيادة، يعطيهم أولاد، لكن هناك ماشي. فإذا نفد حسناتهم اللي سووها في الدنيا وجازاهم فيها في الدنيا، قال الله تعالى ليطلب كل عامل ثواب عمله ممن عمل له، فأنتم أيها الكافر لم تعملوا لله وأعطاكم الثواب لمن عملتم له في الدنيا، أما هناك الثواب لمن يعمل لله تبارك وتعالى. ولما حضرته الوفاة دعا بجبة صوف خلق، جبة ممزقة كانت له، فقال كفنوني بها فإني لقيت المشركين بها يوم بدر، لابس عند قتال، وهي علي وقد كنت خبأتها بمثل هذا اليوم، اجعلوها جسد، فكفن بها وادخل قبرها. توفي في حمراء الاسد على بعد 800 أميال من المدينه، وحمل الى المدينه المنوره ودفن بها، وكان اخر المهاجرين وفاه، وذلك سنه 55 للهجره. يقول الصادق أرجون عليه رحمة الله في كتاب له اسمه محمد رسول الله الذي ينبغي أن لا يخلو منه بيت خمس مجلدات من أرقى ما قدرت السيرة على هذا، كان هؤلاء الخمسة الأبطال عثمان، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، سعد، هؤلاء أول ثمرة من ثمار الصديق، أول دفعة حتى فيها الصديق حتى دعاهم وأتى بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بهم إلى رسول الله فرادى وحجر واحد، فأسلموا بين يديه، فكان هؤلاء الخمسة الدعامات الأولى التي قام عليها طبع الدعوة في الجنة، هؤلاء الدعامة الأولى التي قام عليها طبع الدعوة في الإسلام، لا شك في هذا، وكانوا العدة الأولى في تقوية جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهم أعزه الله وأيده، هو الذي أيدك بنصره وبإيش؟ بالمؤمنين، فأتأييد من الله تعالى لرسوله. وتتابع الناس بعدهم يدخلون في دين الله أفواجا رجالا ونساء، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه في القرآن الكريم شرف هؤلاء الأنصار الثمانية، خمسة أبطال قبلهم خديجة وزيد وعلي، ذكر القرآن الكريم خمسة أبطال والثلاثة الأوائل، ذكرهم لسبقهم في الإسلام، إذ أثنى عليهم في كتابه الكريم، تقرؤون ذلك في سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السابقون من الأنصار هم الذين بايعوا البيعتين، بيعة العقد الأولى وبيعة العقد الثانية، السابقون من المهاجرين هم هؤلاء الثمانية، هكذا. إلى ما سبقوا؟ سبقوا إلى الإيمان، وسبقوا إلى الهجرة، وسبقوا إلى النصرة نصرة النبي، وسبقوا إلى الجهاد، لا، وهم الذين صلوا إلى القبلتين، وهم الذين صلوا إلى القبلتين، وأقبل هؤلاء الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون لكمة العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر التفاضوا الدرجات السابقون، لأن أولهم نعم العشرة الأربعة والستة، ثم أهل بدر، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان في الحديبية، وأفضلهم أبو بكر على الإطلاق. لما تذكر أي صحابي ما في مجال أن تقارن بأبي بكر، وأفضلهم على الإطلاق. والأنصار هم من أسلم من الأوس والخزرج في المدينة. هذا الاسم الأنصار لم يكن معروفا لهم في الجاهلية، وإنما اسم سماهم به القرآن الكريم، سماهم الله تعالى به. فاسمهم كان الأوس والخزرج، جاء الإسلام القرآن سماهم أنصار. والسابقون منهم هم أهل العقبتين كما ذكرنا. قال في الإقليم كتاب في هذه الآية تفصيل أو تفضيل السابق إلى الإسلام وإلى الهجرة، وأن السابقين الأوائل من أصحابه من الصحابة أفضل ممن تلاهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما كان سبق كل ما كان إيش الحر. روى حميد بن زيد قال كنت يوما لمحمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن الصحابة، يعني كيف لما نصنفهم، ألا تخبرني عن الصحابة فيما كان بينهم حصل بينهم خصومات، يعني إيش رأيك؟ فقال لي إن الله تعالى قد غفر لجميعهم وأوجب لهم الجنة، أوجب الله عز وجل لهم جميعا لمحسنهم ولمسيئهم الجنة في كتابه العزيز. قلت وفي أي موضع من كتاب الله أرى هذا الذي تقول؟ وين حقه؟ غفر للكل، يعني لمن اجتهد فأخطأ ولمن اجتهد فأصاب. وين حصل هذه الآية؟ فقال سبحان الله عجيب، ألا تقرأ قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ ما قرأت هذه؟ فأوجب للجميع جنة الرضوان، إن بالأخير سبقون والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبحان الله، ألا تقرأ في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال عز وجل فأوجب الجنة لهم الرضوان والذين اتبعوهم بإحسان، اتبه الكلمة دقيقة جدا، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأوجب للجميع الجنة وشرف على تابعيهم الذي يتبع الصحابة لا يكون على طريقهم إلا من تبعهم بإحسان. في أحد يتبع من الإحسان؟ لا، هناك من تبع بغير إحسان، هناك من تبع أصحاب النبي بغير إحسان. كيف هذا الناس؟ إذا شرف على تبيع أن يقتدوا بهم بأعمالهم الحسنة وأن لا يكونوا فيهم إلا حسنا. لا، قال العلماء وذلك في سورة الحشر والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. تبعوهم بإحسان. شو الإحسان؟ أن تتبع أصحاب النبي في العمل الصالح، وخص هنا السابقين لا غير، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما قال أحسن لأن كلهم أحسن، كل من المهاجرين والمحسنين، لقد والذين اتبعوهم بإحسان هم على طريقهم، فشرف لتكون على قدر أصحاب النبي أن تتبعه بإحسان، والإحسان هو العمل الصالح. إذا أصحاب النبي لم يذكر في المدعيش بإحسان لأنهم كلهم، لكن إذا أردت أن تكون على نهجهم ينبغي أن تتبعهم بإحسان. أما الذين اتبعوهم بغير إحسان فليسوا على طريق. مثل كان بعض المسلمين يسلم لا إخلاصا، ولكن اعتداد بأن المسلمين أصبحوا كثرا، والعرب تقول الكثرة هي الإلغاء والعزة للغاية، فكانوا يسلمون لا اقتناعا وانما ان يكون تحت ايدة المسلمين انهم اطبعوا القوة. هل هذا ايمان باحسان؟ فدعوهم باحسان. ومنهم من امن عن ضعف وتردد خوف كالمؤلفة قلوبهم، فهل هؤلاء يعتبرون لا. لكن اذا صلحوا بعد ذلك واتبعوا لا. اذا اتبعوهم باحسان باخلاص بالعمل الصالح، لا ترددا ولا خوفا ولا طمعا في نفسه ولا اعتزازا بكثافه المسلمين. ولذلك قال والذين اتبعوهم باحسان اي اخلص كما اخلص السابقون. والتابعون من هم؟ هم الذين فقدوا اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الجزء من السيره ماذا يمكن ان نستخلص منه؟ هذه كلمه صغيره موجهه للعاملين للدعاء الذين يخرجون في سبيل الله عز وجل او يدعون الى الله تبارك وتعالى. مهما كنت اذا كنت تحمل لواء الدعوه او يعني منبر فينبغي ان تنتبه الى هذه الصغيره. شو النتائج الاخرى من السياق؟ العبره الاولى بيان فضل السجين واثره في الدعوه، اذ اسلم على يديه كما ذكرنا دعائم الحركه الاسلاميه. قال ابن اسحاق اسلم ابو بكر وكان رجلا سهلا محببا في الوصف ما ذكره محبب لله محبوب. وكان انسب قريش بقريش، اعلم قريش بانساب العرب، وكان ولقريش على الخصوص، وكان انسب قريش بقريش واعلم قريش بها الحركات والسكنات والاعمال وبما كان لها من خير او شر، يعرف ابعاد قريش. وكان رجلا تاجرا ذا خلق وذا معروف كريم، كما كان رجل قوم بارد يأتونه لغير واحد من الأمر. كل إنسان له مشكلة، له حاجة، له قضية، بمن يأتي يطلب الحل عنه؟ انتبه الآن وثق الأثر لعلمه وتجارته وحسن سيرته وحسن مجالسته وكرمه، فجعل يدعو إلى الله ويدعو إلى الإسلام. نعم، من وثق به من قوم واحد وراء واحد يجي تكفيهم اللغة العيش أهل عقل تكفيه. وممن يغشى ممن يجالسه تصديق كان مدرب يأتي إليه الناس وقت معين بعدهم من اثنين أو كذا بعد، فيأتي له مشكلة يجلس في مجلسه فيكلمه في هذا. هنا يمكن أن نستخلص درسا للدعوة أو في الدعوة إلى الله، وأن نتعرف على مواصفات الداعية كيف. أولا في خلقه قرأنا كان سهلا محببا، أما إذا الداعي يجعل ترعى يظهر جميلا ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك. خلق من على حولك الجلاد سهل الملك المحبب. إذا في الخلق وفي الثقافة كان أعلم قريش بها وأعلمهم بخيرها وشرها وكان أنسب قريش. إذا في عندنا خلق وعندنا ثقافة وعندنا للداعية مركز اجتماعي وعمل. كان رجلا تاجرا كما قال ابن إسحاق يقصده قومه حل المشاكل للأمور، إذا له مكانة. نعم، علما بأن الصديق من اضعف قريش نسبا، هو اعلم قريش بقريش لكنه كان في مركز التسلسل الكبار اقلهم اضعفهم نسبا، لا شك في هذا. يدلك على ذلك انه لما استلم الخلافه بعد النبي عليه السلام واذا بابن سفيان يهلك من حوله يقول ما بال هذا الامر اي الخلافه في أذل حي من قريش، يعني أقلهم عددا ومن من الدنيا، لكن العزة للكافر لأجل قوم لأجل أنه أحسن ذل لما لك أن طاع. ما بال هذا الأمر في أذل حي من قريش؟ ورغم أنه أقل حي في قريش تبوأ المكانة الأولى في الخلافة. وبويع بها، فالخلق المحبب السهل هو الذي يضمن للداعية القدرة على الدخول إلى القلوب الآخر هكذا ويفتحها، ويضمن البعد ويضمن مفهوم سهل الخلق، ويضمن البعد عن ردود الفعل الإنعكاسية عندما يكون الموقف سلبي. لو جعلت إنسان وقف معك موقف سلبي أو شتمك أو كذا، الداعية راح تتقدر يتحمل هذا. أما لو كان ما عنده خلق سهل تؤدي إلى رب السهل، تؤدي إلى إيش؟ إلى خصومة وإلى شقاق وإلى والثقافة لا تقل تأثيرا عن الخلق الكريم. في مخرج الثقافة إلى المقصود بها الخبرة بالمجتمع واتجاهاته وميوله ورغباته. نعرف المجتمع ليش مكون، شو في ديانات وتكتلات هكذا. وللقلوب أقفال، كل إنسان قلبه في قفل. ومهمة الداعية أن يملك المفاتيح لهذه الأقفال فيفتح القلوب. كل قلب له مفتاح. في بعض ناس يأتون بالكلمة الطيبة، بعض ناس يأتون بهدية لطيفة صغيرة، بعضهم يأتي بأن تتبره بمعروف بهدية، بعضهم تعاونه في عمل والله يا أخي فلان ما قصرنا في الله، لأنه بيلفت نظرك. يعني هذا واحد من كبار الشيخ التقى مع إنسان من البنجلات الخطير كذا، مرض هذا الكبير فقام على خدمته في السجن أو في كذا ما، فألتم هذا قلت أبي أخي هذا يركض ويعمل بدون أن أقدم له أي أجر، سألت لماذا أنت تخدمني وأخي ما خدموني؟ قال لأنني أطلب الثواب من الله. أخطأ ويعرف كيف يدخل إلى القلوب التي سوف تستجيب له إن إيش إن استعمل المفتاح. اقرأ قوله تعالى في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب ارفع أم تطمع لبل. أفلا يتدبرون القرآن بل على قلوب، لأنهم أمنا بمعنى بل على قلوب ما عاد يتدبرون. ليه؟ لأن القلوب مقفلة مقفلة والأقفال متنوعة، وقد تكون هذه الأقفال أقفال أخرى. هنا ما تعرف كيف تأتي، لا تأتي من النهر المعطل كله يعني تحصل ما بيعرف ياخذ عبد يسمعه. وقد تكون الأقفال أقفال هوى وشهوة، مغلق شهوة الخضوع شهوة الخضوج. والداعية هو الذي يستطيع أن يجد المفاتيح، فإذا كان الباب مقفلا فلا تستطيع أن تستخرج الشك والإنكار الذي في القلب، ولا تستطيع أن تضع فيه دعوة لأنه مقفل. إذا لابد من أن إيش أول تفتحه. فإذا رأيت إنسانا بهذا الجهاز اللاسلكي اللي بيوصله بالله معطل، هو بدك أنت تزيد شيء بشيء شيء بشيء حتى يجي أي قدر تصبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ بل على قلوب أقفال هكذا. نعم، إذا لا تستطيع، إذا لكل طفل مفتاح. لا، الداعية هو الذي يستطيع أن يدرك هذه المفاتيح. أما المركز الاجتماعي، للداعية هل له دور؟ نعم، إذا لك مركز في مجتمعك فإن ذلك يجعلك مقبول الكلمة مسموعة عن الناس، يسمعون لك وما فكرت أنت لا تكتبون بالعلم ما أمر. وترفع الداعية عن ذل السؤال هذا خطيرة. إياك أن تطلب من الناس، ترفع الداعية عن ذل السؤال هكذا، وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، كل ذلك يكسبك أو يكسب الداعية الاحترام والتخيير في المجتمع. فإذا رأيت واحد داعي رأت كل يوم داعي حاله في عشاء في غداء صيب هذا أدنى داعي داعيون دلال داعي لقرام إشراكي متميز، لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، ولا يطلب أبدا واذا الحقه الزمن الى الطلب فانه يطلب من كريم لا من كريم. ولذلك في الدعاء اللهم لا تجعل لنا اذا لئيم حق. احذر ايها العالم. نعم. اذا ترفعت عن السؤال وعدم التقلق الى ما في ايدي الناس يكسبك الاحترام في مجتمع اعلى قيمه المال وقيمه الشهره واهدر قيمه القيم. مجتمعاتنا اهدرت قيمه القيم والخلق ورفعت قيمه ايش؟ قيمه المال والشهره. قال ما غني قال ما مشهور هذا. اما مهما كان قيما هذا الامر. وقد وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الامور في حديث اخرجه ابن ماجه باسناد حسن وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب بما في ايدي الناس يحبك الله. فاذا اردت محبه الناس وان يقبلوا منك فاحذر ان ايش ان تنظر الى ما في ايديهم ولا الى ما في جيوبهم. اطلب من الله يكفيك وما احتاج تقي قط. التقي سيكفيه الله تبارك وتعالى. احيانا يكون المركز الاجتماعي بطبيعته ذا صله وثيقه بالناس وهذا ادعى الى التاثير. تتكلم مركز المجتمع وصله كثيره بالناس تحتك طويله هذا يكون اقوى تاثيرا في الدعوه. وما يحتاج الداعي ان يتقنع اكثر حتى يلتقي بالناس اذا كان له مركز الى صله بالناس. افرض نفسك معلم مدرسه كل الطلاب المدرسه مجال الدعوه. قل افرض انك مشرف على معمل خياطه او معمل كلهم تاكل يوم فيه انت هلا كلهم ايش حقل لدعوه وكلهم. لكن اذا كنت موظف يعني بالسنه اللي يشوفوك مره مثقفه هذا قليل قليل الاطلاع يعني بالناس. هذا المركز غير هذا. اذا المركز الاجتماعي له تاثير. فالمدرس والتاجر اللي يتعامل مع التجار يلا يتفرق صله كبير كبير اقدر على الحركه من الموظف المحدود المحدود الحق. اما العبره الثانيه التي نستخلصها من هذا القسم من السيره النبويه على صاحبها افضل الصلاه والسلام بيان فضل الدعوه الى الله. كبير بيان فضل الدعوه الى الله وفضل من يهدي الله على يديك. من يهدي الله على يديك لا اله الا الله ويكتب الثواب الذي دعوته كذلك في صفحتك. سواء كان ذلك الذي دعوته فردا او افرادا تقرا ذلك في سوره فصلت على ما اظن ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ومن احسن اي لا احد احسن. لا احد احسن منه. اي نعم. ومن احسن قولا نافع. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين لا اختلاف. اي لا احد احسن قولا من هذا الذي جمع الشروط الثلاثه. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله الاول شرط. وعمل صالحا واعتز باسلامه وضعيف وقال انني من المسلمين. يعتز بدعوتك يعتز بها هذا. نعم. الدعوه الى الله بان يعبد ويطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفى هذا هو المقصود به. العمل الصالح باداء الفرائض واجتناب المحارم. والشرط الثالث ان تفاخر بالاسلام وقال انني مسلمين. المسلم الان ضعيف لحيته ما تربي ليش ما يحكوا عليه الله اكبر او خوف من زوجته يا الله ياخذك. لا يستحي الانسان رسول في ذلك قال علماؤنا من كره اللحيه هاتف ما تكره انت ما تكره ولا عند الله. من كره اللحيه فقد كره الجهل المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن انت بفضل الله الحالة ما بكره بعد لا تكره الحمد لله انتم طيبون. لكن حتى يعني ايش تعتد انت لو دخلت مجتمع شوف 90% من تعيين هي لو دخلت بيت وشفت ما شاء الله الا اللي حكى بها إذا كنت لا سمح الله نعم افرض أنك دخلت بيتا 90% أو مكانا أو حقيقة 90% ملتحين دخلت أنت لا سمح الله وأنت بعيد عن شرع إباحته ما تقدر تتكلم نعوذ بالله من الكلام هذا شيء يخوف الواحد وقال إنني من المسلم أعتد نعم هذا نعم ويدخل في هذا الوصف الاقتدار مين يدخل فيهم يدخل فيهم الرسل ويدخل فيهم العلماء ويدخل فيهم المجاهدون ويدخل فيهم رابعا المؤذنون ويدخل فيهم الهداة الى طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال صاحب اثر التفسير ورحم الله الامام الرازي قال الدعوة الى الدين الحق اكمل الطاعات ورأس العبادات الدعوة الى الدين الحق اكمل العبادات نعم وهيك كما قال ورأس العبادات اما العبرة التي نأخذها من هذا القسم من السيرة فهي بيان شرف هؤلاء الثمانية الذين سبقوا الى الاسلام الامام الاسلام اثنى عليهم الله تعالى والسابقون السابقون والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ثم توالت اقوال الايمان وتتابع بعد اسلام اولئك النفر الكرام كلهم صاروا رقيبا في الدعوه تتابع اشراف قريش يدخلون الاسلام وامنوا بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله ربنا هو الهنا لا اله غيره وهذا وبالقرآن نورا وهداية فأسلم أبو عبيدة عمرو بن الجراح الذي قال عنه النبي أمين هذه الأمة أمين هذه الأمة وصف عجيب وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أمه أميمة من بني الحارث أدركت الإسلام وأسلم فتح الله على يديه اليرموك وفتح الجابية وفتح الرمادة وفتح سر وهي مدينة من بلاد الشام وكان يسير في عسكره لا ينقطع عن العدو دائما مع العسكر بالموعظة من جملة ما يقول له ألا رد مبيضا لثيابه مدنس لدينه ألا رد مبيضا لثيابه مدنس لدينه وإن ضيف يا أبو لكن دينه إيه يعني مظهر بس ايش ربي ما اعظم التناقض فيه منظرا عامرا وقلب خراب منظرا عامرا وقلب خراب هذا ربما مبيضا لثوبه مدنسا لدينه ولذلك لما جاء الجباب الى الشام في خلافة بني أمية لما جاء الجباب في جباية الاموال خراج وكذا كان ينظر اهل الذمه الى هؤلاء ثياب منضيف الظل والله انكم انظر وجوها وانظف ثيابا ولكن السابقين والله كانوا اشد خوفا لله ولكن اشد خوفا لله اقول قولي هذا واقول ان هذا الحديث السلام عليكم